ضيف شيء، ما حكم أن يكتب مذكرات يومية لنفسه؟ أن يكتب ما فعله في يومه كل يوم من خير وشر الاحتفاظ بها، ذكرها بعد حين. يقول ما حكم إنسان يقيد ما عمله كل يوم من خير وشر ليراجعه بعد حين؟ فالجواب على ذلك أن هذا بدعة، وأنه ليس من عمل السلف الصالح. والإنسان قد يعمل طاعة في هذا اليوم ويتركها في اليوم الثاني لأنه اشتغل بطاعة أخرى أهم منها. ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم من هديه أن يمشي حيثما تيسرت العبادة، كان يصوم حتى يقال لا يفطر، ويفطر حتى يقال لا يصوم، وكان يقوم أحيانا فيوتر بسبع ركعات، وأحيانا بخمس، وأحيانا بتسع، وأحيانا بإحدى عشرة. كل هذا تبعا لما تقتضيه المصلحة، والإنسان ليس دائما على عمل واحد إلا الفرائض، فلا بد أن تكون مفعولة على الوجه الوارد. وأما النوافل فالإنسان تتغير أحواله، ربما يشغلك شخص عن صلاة الراتبة مثلا حتى يخرج الوقت، لكنك تشتغل به لمصلحة، مصلحة تأليف أو تعليم أو صلة رحم أو إكرام ضيف أو ما أشبه ذلك. فالعبادات في الواقع لا يمكن أن تكون كل يوم على حد سواء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.